وأرادوا أن يتسلموا مفاتيح بيت المقدس. قال البطريرك الروماني: لا أسلم المفاتيح إلا لرجل مقرأ علاماته في الإنجيل. من يكون هو؟ تقدم خالد بن الوليد فلم يجدوا فيهم أوصافا التي يريدوا لها. تقدم القائد العام أبو عبيدة الجراح فلم يجدوا فيهم أوصاف. تقدم لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان فلم يجدوا فيهم أوصاف. وتقدم رؤساء هيئة الأركان فلم يجدوا في أحدهم الأوصاف. فأرسلوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ذهب أمير المؤمنين في هذه الرحلة إلى المسجد الأقصى. ركب عمر دابته وكان معه خادمه، فحتى لا يثقل على الدابة ويركباها معا كان عمر يركب بعض الطريق ثم ينزل ويمشي، ثم يركب القادم وينزل ويمشي، ثم تمشي الدابة فارغة بعض المرحلة. إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي. عمر العملاق العظيم، الرجل الذي لم يستطع الغرار ان يقتحم عليه اسوار نفسه المليع، الرجل الذي كان ينفض الليل على الكروب المخضوره، مناد يوم القيامه وقال: كل الناس يدخلون الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. قسم الطريق مراحل ثلاثة، يركب مرحلة ويركب خادمه مرحلة وتمشي الدابة فارغة مرحلة. لأي شيء كانوا يقيسون المسافات؟ أكان معهم ساعة؟ أكان معهم آلة تحسب الزمن؟ كانوا يقيسون الزمان بقراءة القرآن الكريم. عمر يقرأ ياسين ثم ينزل، ويركب الخادم ويقرأ ياسين ثم ينزل. ولما اقترب موكب أمير المؤمنين من حدود الشام كان في استقباله القيادة العسكرية منتصرة، واذا بعمر وهو راكب دابته يلقى مخاضة من الطين في الارض، فينزل عن الدابة ويخلع مداسه ويخوض في الطين بقدميه، فيقول له قائد الجيش ابو عبيدة: عرفت لك يا امير المؤمنين اتدوس في الطين بقدميك. فماذا قال له الامير العظيم عمر؟ قال له: يا ابا عبيدة، لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العز في غير الاسلام اذلنا الله. هذه الكلمة هي دستورنا الى المسجد الاقصى. وينزل عمر ليركب الخاتم فيقول ابو عبيدة: وارب اجعل عمر يدخل المسجد الاقصى راكبا والخاتم ماشيا، حتى لا يهزى حكام بيت المقدس باميرنا، ولكن تأتي دورة الدخول على الخادم راكبا وعمر ماشيا. هذا هو الإسلام. وهذه هي العدالة الاجتماعية في الاسلام. لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. ودخل الخادم راكبا وعمر يمشي وراه. ونظر حاكم بيت المقدس في ثياب عمر فوجد فيه مقعد فدفع اليه المفاتيح وقال لقد ذكر في كتبنا ان الذي يتسلم مفاتيح هذا البيت في ثوبه عدد من الرقع ويدخل المسجد ماشيا وخاتمه راكبا. يا معاشر السادة الاماجد اكتبوا هذه الكلمة بحروف من الفخر. لقد كنا اذلاء فعزنا الله بالاسلام. فاذا ابتغينا العزة في غيره من الكتلة الغربية او الكتلة الشرقية هؤلاء اعداء الله واولئك اعداء الله فاين تذهبون؟ فقروا الى الله. الله يقول لنا فقروا الى الله والناس يقولون لنا فقروا من الله. فاين تذهبون؟ اين تذهبون لا وذر الى ربك يومئذ المستقر. العلاج لإعادة الأرض المقدسة تربية الشباب على العقيدة. رب الشباب على العقيدة. لقد اتيت وانا اقرا هذا الحادث هذه الايام. اربعة من الشباب التلاميذ دخلوا الى بيت صديق لهم وقالوا لام صديقهم ان ابنك فلانا قد مات. واصيبت الام بحالة ذهول فدخل اثنان منهم وسرقوا ما في المنزل. ولما انتبهت ام صديقهم ضربها احدهم بخنجره فمات. هذا هو جيل العاطفة والجسد. هذا هو جيل العسكر الازرق. هذا هو جيل خنافة البشرية. هذا هو جيل الاجواء المسممة. المؤجهون عندنا مصابون بغزو ثقافي. اصحاب الاقلام عندنا لا يعرفون من الاسلام الا اسمة. لا يعرفون من المصحف الا رسمة. مصابون بعقدة تسمى عقدة كراهية الاسلام. في يوم الاثنين الماضي الموافق 29 مايو وفي الساعة 5:15 وفي الحلقات المسلسلة الانسان والجحش ماذا قال المؤلف؟ ماذا قال المؤلف؟ قال كلمة كفر في هذه الحلقة التي قدمت يوم الاثنين. قال الممثل للممثلة ان مؤلف هذا القدر سخيف لانه يكتب علينا ونحن ننفذ ما يكتب. مؤلف هذا القدر ان كل شيء خلقناه بقدر. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ياتي مؤلف هذه التمثيلية التافهة ويقول على الله انه سخيف. الله سخيف

والفيلم بتاع يوم ليله الجمعه ويوم الجمعه ومش عارف قبيان وبنات وروح دست الاشرار وهكذا. وقال مش لاقيين غير المهندس عشان يوقف الصبح. طب وقف نفسك. اتامرون الناس بالبر وتلقون انفسكم وانتم تاتون الكتاب افلا تعقلون. اوعظ نفسك الاول. لا تنع عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. ابدا بنفسك تنهاها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويستفى بالقول منك وينفعه التعليم. لا تنع عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. المسلمين لما انقى كل همهم انهم يحفظوا البرامج ويحفظوا اولادهم البرامج. وبعدين اذا كان في مصر كوره يوم الجمعه من الساعه 6 صباحا يكون الملعب مليان يوم الجمعه. وده تخطيط في غايه القسوه ان الماتش في اليوم اللي ربنا فرض فيه صلاه الجمعه. وهل تسعوا الى ذكر الله وغاوا البيت؟ اذا نودي للصلاة. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وضر البيت. ان ارضى بالحلم بالاجانب في كل شيء. هم خدوا من الاسلام الامانة. امانة. ما فيش قياس. يعني واحد راح الترمركل يقول ان فيه ميادين كده تبص تلاقي فيها بسكريبتات كتيرة. في عجلة محطوط فيها رجل دي محدش يجي يلمسها. العجل اللي ملهاش كفل للكفه وفوق مشوارك وتيجي تطلع مكانها الثاني. تفكرت لكن مره حطيت واحد لبان كان نايم في المظله اللي ورا الجامع وسايب العجله وعليها السله ده بيقول امسح امسح من يوم لا لقيت العجله ولا السله اللبن ولا كفل. حاجه غريبه حرام هيتكون نفسه من الف ليه؟ فقدر السله اللبن بحلهم والعجله ويمر في الشوارع يروح عليه. اكون نفسه من اول وجديد. وقام الراجل الا كان يقلب خفيه على ما يلتقى فيها. راح فين العجلات ما فيش عجل. راح فين الحليب ما عرف زي الحليب. حاجه غريبه خالص. لكن النهار راح مع واحد يقلب في الحصين وهو راكب عربيته. وبعدين قال لما فوت على الاجزخان فوت على الاجزخان اشترى ازازتين دواء للحموضه كان عنده حموضه. نزلنا نصلي في الحصين وقلت له خد الازايز معاك. قال لي هاخد للمره امان. قلت له خلاص انت حر. والله طلعنا ملاها الازازتين الدواء. فالراجل بيضرب كف على كف يقول حتى من فوق الحلق ان الحرامي عنده حموضه راقه يعني هياخد يعمل ايه في الازايز؟ يعمل ايه؟ انما اذا انت لم تنفع فمر. لكن بقاعده كده. ياخد الازازتين اللي الراجل شاري فيهم دواء باسم ايه يبيع الازازه بتاعيه ولكن ما جبتها. المهم اللي يجي منه احسن منه. خدوا مننا الامانه. ما فيش ناس. العجله اللي لها اسم ما حدش يجي يمسها ملكيه خالص. العجله اللي ملهاش اسم دي ملكيه عامه اللي يقضى عليها مشوار يجيبها بامانه مش هيروح يتفسح بقى على قصر النيل. لا ده يقضي مشوار ويرجع تاني. ما فيش ناس خراف يقبض مرتبات. تيجي اول الشهر تلاقي كل واحد صرفه مكتوب عليه اسمه ومحطوط في اوضه الصرف على ترابيزه رميقه. تدخل تشوف غرفه فين اسمك مكتوب والمرتب عليه. تاخده وسنك مات. تعالى النهارده اعمل العمليه دي. اسمك كده بتاع واحد اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ مين اللي هيبقوا لقوا الظرف بتاعه اللي مكتوب عليه 12 جنيه ويسيب ظرف المدير اللي مكتوب عليه 112 بدل 50؟ اما فيش ده. ده هو هيشيلها كلها ويقول لك روح العيا مر. لا مشي. ما فيش لكم ساري. تطلع تحط الورد وانت وضميرك. النهارده يركب من الدرجه الاولى الكونتاري يطلع له من قدام يرجع هو من ورا. وعامل زي الكوكو ما بيقولك كله جوه يطلع له بره يطلع له بره يدخل له هو جوه وهكذا. وبعدين بعد العيد يقول لك ده النهارده كان طرحنا كل ركبنا من غير ما ندفع. طب ما هي دي خيانه. ما هو يحصل كلنا نركب من غير ما ندفع. يبقى خيانه صريحه. ومن نبت جسمهم الحرام حمار اولى به. دي مش سفاره دي خيانه. خدوا مننا الامانه وخدوا مننا الصدق هو دي قواعد الاسلام وخدوا مننا الاخلاص في العمل. النهارده واحد قرار راح فتح مصلحه حراميه في يدخل يلاقي العمال اللي ماسك نص كيلو واللي ماسك كيلو نص وقاعد فيه الحياة مر. ايه يا حبيب استعمل ايه؟ يقول له خير الله يا سيد، خير الله يا سيد. هذا فلس لما راح امريكا بيقول له ازاي حال مصر؟ قال لهم مصر كلها كويسة بس فيه واخد سيد مش كويس. يعني ما هو سيد هو اللي خير فيه كل حاجة خير الله يا سيد. لما قال الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام ولذلك الامام محمد عبده لما راحوا اوروبا وجه سالوه كيف حال اوروبا؟ قال لهم وجدت هناك اسلاما ولم اجد مسلمين، وجئت الى هنا فوجدت مسلمين ولم اجد اسلاما. قالوا له وكيف؟ قال لهم في كل شاطئ مفصول ولنا في كل شارح 100 مفصول. مفاصول كتيرة، هم له اساطيل واحنا عندنا مفاصيل، لان الديرة لما تشوفوا عمرة تنفق والدم بتاع الديرة حاجة تسوي فقط يا سيدنا الشيخ والكابتن وكل واحد بيبادر انه يطلع بالكاس ديرة كانه يسعى على يوم العيد، مع ان الديرة حمر والحمر حرام. لو كانت الديرة لها طعم قال له طعمها زي اللي قالوا عنها مر. لا يساق اشرب كده ليه وانت عارف ان ربنا جعلها نوع من الانواع الحمراء؟ اشرب لك كوبايه عصير روق دمك. هتذكره السؤال الواحد يبقى شارب قرش يساق جبنه ورغيفين وفي ايده الشمال ازاله ديره ب 15 ونص، شوف ياكل بيرسيل ويشرب ب 15 ونص، وبعدين يقول لك مزاج. يا مزاج، طب هو مزاج؟ اي مزاج في غضب الرحمن وفي اخلاص الله دي مزاج. وبعدين تلاقي الفقير الغلبان يبقى واقف سندوتش بترش ده فول وطعميه من الصحراء في كمين دال، وبعدين ماسك السجاره، السجاره بكام؟ ب 12 مليم او باكثر. بتعمل ايه؟ يقول لك صاحبي لك حتى في الزنزانة 19 في القلعة. تحت الشيء ما احنا محبوسين كل ليلة اهو، خايفة ان الفول والطعمية يطلعوا من بقى الثاني. تحت الشيء تحت الشيء انت غلبان. بقول لواحد ده في النهار مش يا عم فلان تتاخر القهوة بلاش السجاير اللي بتشربها دي، غلبان وفي مسيس الحاجة الى رغيف عيش وماسك سجارة منه، السجارة اللي بيسموها زلابيا دي ولا زلوبيا اللي هي السجارة السودا اللي بتولع بعلبة كبريت 60 عودة، يعني كل نفس هيزولين كبريت عود يمين وعود شمال وقاعد ينفق ينفق. بقول يا فلان اتق الله لا في حتة تساعد ولا حاجة، وبعدين ده ايه لازمته ده كله؟ يقوم يقول لي والله ده انا بطلت صهر. قلت له انا شم ريحه بوق سجاير يبقى يا اما انا ما بشلك يا اما انت بتكذب عليا. قال له والله يا ابني انا اصل دلوقتي بشرب جوزه بشرب معاك بيشرب معاك بدل جيبي دي، يعني تبدل السوق بما هو اسوء. وقال له ليه يعني زكاه؟ لا ابدا ده انحراف، لان النبي يقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. اصبحنا النهارده بنمثل الاجانب حتى في الاسماء، احنا النهارده في اسماء مسلمين ما تعرفش اذا كان ده مسلم ولا مش مسلم. واحد يرزق ببنت الكلمه يسميها عائشه ولا سميه ولا فاطمه ولا زينب ولا خديجه سمتها ايه؟ يقول لك ميزين. ايه ميزين دي تطلع ايه؟ اعرفها كده ميزين دي ملهاش اعراف اللغه العربيه ابدا. الثاني سماها ايه؟ نانسي. نانسي ايه؟ نانسي دي قعده ولا ايه؟ حرف ولا ايه ولا قعده؟ وبعدين ايه نانسي ديت؟ جيب لها منين؟ وبعدين لما يجي يعمل خطوبتها يقول لك تمت خطوبه الانسه نانسي على الانس منسون. ايه ده؟ يعني هي كلمه يعني الاسماء الاسلاميه خلصت.